متى 5 من عدد 21. قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم. وأما أنا فأقول لكم أن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخي رقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليه، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانك. كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك الخصم إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن. الحق أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير. قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم أن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فإن كانت عينك اليمنى تعصرك فاقلعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وإن كانت يدك اليمنى تعصرك فاقطعها والقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وقيل من طلق امرأته فليعطيها كتاب طلاق، وأما أنا فأقول لكم أن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. أيضا سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث بل أوفي للرب أقسامك، وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البت، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ لقدمي، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم، ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعر واحدة بيضاء أو سوداء، بل ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشر. قلنا أن الكلام في الموعظة على الجبل ماشي بتسلسل منطقي، أن الرب كان ابتدى خدمته بتوبه لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، فنشأ في أذهان الناس تساؤل ما هو ملكوت السماوات؟ يعني إيه ملكوت السماوات؟ مين هم الناس اللي في هذا الملكوت؟ فابتدى الرب الموعظة بأنه بيدينا صفات الناس اللي في ملكوت السماوات. ادانا 7 صفات لأبناء الملكوت، بأن هم مساكين بالروح، أن هم حزانة، أن هم ودعاء، أن هم جياع وعطاش إلى البر، أن هم رحماء، أن هم أنقياء القلب، أن هم صانعي السلام. الكلام ده أثار جوه الناس تساؤل إيه الكلام الغريب ده، يعني هم متعودين أي معلم يهودي أنه بيتكلم من الشريعة وبيتكلم من الناموس، بيشرح الناموس بيتكلم عليه، فأول مرة يسمعوا الرب بيتكلم عن حاجات ملهاش دعوة بالناموس خالص، حاجات مستوى من الكلام مختلف عن الناموس. فأثار في أذهان الناس سؤال، هو أنت جاي تنقد الكلام بتاع الناموس؟ قبل ما نشوف موضوع انه ينقض كلام الناموس، رب ختم كلام التطويبات بانهم اللي هيعيشوا هذا الملكوت هيعانوا، هيطردوا من اجل البر، هيعيروا ويقال عليهم كل كلمة شريرة. فنفترض ان الناس جواها سؤال، طب ليه يعيشوا كده في العالم اذا كان العالم هيرفضهم؟ فالرب رد وقال أنتم ملح الأرض وأنتم نور العالم، يعني أنا سايبكوا في العالم حتى لو هتعانوا، لكن أنا سايبكوا كملح للأرض وكنور. وشفنا أن الملح والنور ليهم عملين، إيجابي وسلبي. الجانب السلبي إن هو الملح بيمنع انتشار الفساد، والإيجابي إنه بيعطي طعم للطعام. نفس الحكاية، النور بيرشد الناس في الجانب الإيجابي وبيطرد الظلام في الجانب السلبي. فالرب بيقول إن هو سايب أبناء الملكوت بتوع الله في أرض الإنسان أو في ملكوت إبليس اللي بيرفضهم عشان يكونوا ملح للأرض ونور للعالم. لو ما قاموش بالدور ده، لو الملح ما قامش بدور اللي مفروض يقوم بيه، بيبقى يعني زي ما يكون كت سراج وحطيته تحت مكيال، أو حاولت أخفي مدينة موضوعة على جبل. لكن مفروض أن المؤمن يعيش حياته يعلن عن ملكوت الله اللي هو ساكن فيه أو عايش فيه. وده اللي بيقول عنه الرب: ليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. قلنا بعد كده أن الناس يعني هيثور جواهم سؤال، أن الكلام ده غريب، ما سمعوش قبل كده، مش موجود في الشريعة، ما سمعوش من الناموس قبل كده، فهل انت جاي بكلام جديد، او انت جاي تنقض الكلام الاولاني وبتعلم بكلام تاني؟ هل احنا عندنا استنساخ او عندنا نسخ، يعني في حاجات نسخت حاجات يعني من الكلام الجديد ده نسخ الكلام القديم؟ فالرب بيرد على السؤال المفترض انه في اذهان الناس، فبيقول لهم: لا تظنوا اني جئت لانقض الناموس والانبياء. اذا هو شاف ان في ناس ظنت كده من خلال كلامه ان هو بيتكلم كلام غير كلام الناموس والانبياء، فالرب اكد ليهم ان هو ما جاش ينقض الناموس، لكن هو جاي يكمله. كلمة يكمله في ناس بتفسرها تفسيرات كتيرة، ان الرب جه يكمل الرموز اللي كانت في العهد القديم، جه يكمل النبوات اللي كانت عنه في العهد القديم. كل كلام ده صح طبعا، بس مالوش علاقة بالجزء اللي احنا بنقراه. يعني القرينة اللي احنا بنقرا فيها ما بتتكلمش عن تكميل النبوات ولا تكميل الذبائح والحاجات اللي كانت في العهد القديم. الرب بيتكلم عن وصايا الناموس. فكلمة أكمل هنا، يكمل الوصايا يعني يصل بالوصايا إلى المعنى الكامل ليها، مش المعنى السطحي أو الجزئي اللي الناس خدت به وصايا الناموس. فرغم أن فعلا الرب جه كمل النبوات اللي كانت عنه في العهد القديم، وجه كمل في شخصه كل الطقوس والرموز اللي كانت في العهد القديم اللي أكملت في شخصه، لكن مكان كده في أجزاء أخرى من كلمة الله. لكن الجزء اللي قدامنا الرب بيكمل الوصايا، بيكمل وهيشرح بعد كده يعني إيه يكمل. ما بيتكلمش عن نبوات العهد القديم ولا عن طقوس العهد القديم ورموزه، لكن بيتكلم عن إزاي الوصية تكمل، أو الوصية تصل لعمقها اللي كان الله يقصده وقت ما أوصى بهذه الوصية. وبيأكد الرب كلامه، بيقولهم: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد ولا نقطة واحدة من الناموس. إذن الرب بيقدس كلمات الناموس وكل أموره وكل طقوسه إلى أن تكمل في شخص وتنتهي بالتالي، لأن هو أكملها. كان لازم الرب يكون بيحافظ على كل وصايا الناموس وفرائضه. وشفناه ازاي في المعمودية، رغم انه ما كانش محتاج للمعمودية، راح وتعمد من يوحنا لكي يكمل كل بر. وشفناه انه هو كان بيحافظ على كل حاجة، لدرجة انه قال لهم: من نقض احدى هذه الوصايا يبقى صغير في ملكوت السماوات. لكن العظيم هو اللي هيحافظ على وصايا الناموس ويصل بها إلى الكمال. أنا مش بنقض الناموس لأن جبت حاجة أعظم، لا، أنا هحافظ على الناموس وهعيش الأعظم، يعني هصل إلى الأعظم لو عرفت أوصل للأعظم. ده ما ينقضش الأقل، أو ما ينقضش الوصية الأقل من اللي أنا جاي بيه. وده اللي بيقوله الرب: إن لم نزد بركم عن الكتبة والفرسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. يبقى الكتبة والفرسيين برهم هو المحافظة على الناموس والطقوس والفرائض والوصايا. رب مش بيقول لهم لازم يبقى بركم مختلف عن كده، لا، يزد يعني مش هنشيل ده، يعني مش هنمنع ده، هنحافظ على كل وصايا الناموس، لكن نزيد عليه ان احنا مفروض يبقى عندنا الفهم الاعمق للوصية او الهدف الاعظم اللي الرب اوصى به هذه الوصية، فبيبقى عندنا شيء اعظم او اكتر من بر الكتبة والفارسين، مش اقل منهم، يعني مش يعني. عشان كده شفنا التلاميذ وقت ما صعد الرب وسابهم بيروحوا الهيكل عايشين يهود. الرسول بولس كان بيحافظ على النذور اللي كان واخدها وبيتممها وبيدخل الهيكل وبيتطهر، يعني تنت هذه الأمور إلى أن الرب حكم بالقضاء على الهيكل وحكم بالقضاء على هذه العبادة وهدم الهيكل، ويعني انتهى هذا الوضع. لكن طول ما هو كان لسه قائم كان الرب ما بيعلمش ان احنا ننقض هذه الوصايا الصغر، والكلام هيوضح بعد شوية اكتر. الرب ابتدى يدي امثلة، يعني الرب بيدي امثلة اللي هو بيقوله ازاي هو مش جاي ينقض الوصية لكن هو بيكملها او هو بيوصل بيها الى الكمال. فبياخد أمثلة من بعض الوصايا الموجودة في الناموس زي وصية لا تقتل. قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم. دي الوصية المعروفة من ضمن الوصايا العشرة، لا تقتل. ورب يقولهم انتوا عارفين الوصية دي، واللي يعني بتحافظوا عليها بحيث اللي فعلا بيقتل بيستوجب الحكم. انا مش جاي انقض كده، يعني انا مش جاي اقول لا ما يعني اللي يقتل ما يستوجبش الحكم، لا، هنحافظ على هذه الوصية، بس خلونا ندخل لاعماق اكتر، خلونا نشوف ايه طبيعة الله، ايه قلب الله اللي اوحى بهذه الوصية او سن هذا القانون في الناموس، ايه اللي في قلب الله. ان الله لما قال لا تقتل كان بيقصد ان الانسان ما يؤذيش اللي قدامه، ما يجرحش اللي قدامه، لان الله في طبيعته ما فيهوش اذى، يعني الله زي ما الكتاب بيعلمنا غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب احد، يعني الله ما فيش في قلبه اذى لحد، او ما فيش في قلبه حتى الناس اللي بتجاهر بانها ضد الله وضد شرائع الله وضد اسم الله، الله بيشرق شمسه عليهم، الله بيشرق في كل يوم شمسه على الأشرار والصالحين، وبيمطر على الأبرار والظالمين. يعني الرب في كل صباح بيعطي للناس حتى اللي بتجاهر بأنها ضده. فطبيعة الله ما فيهاش قتل، يعني طبيعة الله هي طبيعة الحياة، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. الله دايما معطي للحياة زي الشمس كده، معطية للحياة، معطية للنور، هي طبيعتها كده، ما تعرفش تأذي أو ما تعرفش يكون جواه شر تجاه أحد. فلما الرب قال لي وصية لا تقتل، أنا عاوز أشوف إيه اللي كان في قلبه وقت ما أوصى بالوصية دي. لو أنا عاوز أأسس دولة مدنية، الحتة دي لازم نفهمها عشان نفهم كلام الرب اللي جاي كله، ان لما الرب بدى الناموس لموسى كان بيدي الناموس لتأسيس دولة مدنية مزمع ان تقوم. الرب كان خرج الشعب من مصر، شوية عبيد ملهمش نظام ملهمش دولة، لكن كان داخل بيهم الى ارض الموعد، وكان هيأسس دولة، هيأسس مملكة اسمها مملكة اسرائيل. عشان أأسس دولة انا لازم يبقى لي قانون، او لازم يبقى لي نظام او دستور أبني عليه، يعني عشان يحكم علاقات الناس ببعض أو يحكم المجتمع اللي فيه الكويس والوحش، واللي فيه المؤمن وغير المؤمن، واللي فيه الصغير والكبير، واللي فيه الفاهم واللي مش فاهم، واللي فيه المتعلم والجاهل. يعني أنا بتعلم مع مجتمع، بقى مجتمع مدني عاوز أأسسه، عاوز أأسس ليه دستور وحط له قوانين عشان أضبط علاقات الناس ببعض. فالناموس أعطي لتأسيس مملكة على الأرض، ملكوت مدني بشري على الأرض. فالله قال لهم ما تقتلش، لكن أنا دلوقتي جاي أأسس ملكوت لله، مش جاي أأسس ملكوت على الأرض، دي قصة تانية. أنا جاي أأسس ناس تعيش طبيعة الله، تعيش تحت أمرة الله نفسه، تحت حكم الله نفسه، مش تحت حكم دولة موجودة في منطقة معينة من الأرض لها اسم معين. لا، أنا دلوقتي جاي أأسس ملكوت لله. إزاي الله يكون سيد على الإنسان؟ لو أنا بقى هأسس ملكوت الله يكون سيد على الإنسان، لازم أطلع بمستوى الوصية من لا تقتل إلى حاجة أكتر، لأن لا تقتل دي الله أداها لما كنت عاوز أأسس شعب أرضي عايش في الأرض، فبقول له ما تقتلش، ولو قتلت هعمل هأذيك أو هحكم عليك عشان أضبط علاقات الناس ببعض. الناس دي فيها الأشرار وفيها الكويسين، فأنا لازم أحط قانون يردع الشر أو يمنع الشر. وهنشوف بعد كده الرب قال إيه عن الكلام دوت. لكن غير لما أجي أقول لا، أنا عاوز بقى ملكوت تاني الله يكون هو الحكم فيه أو الله هو السيد فيه، أكيد المطالب لازم تكون أزيد، أو مستوى الفهم لهذه الوصية أزيد. هو مش ضد الوصية، هو مش نقد للوصية، يعني الرب مش جاي ضد وصية لا تقتل، لكن الرب عاوز يطلع بالوصية إلى إيه اللي كان في قلب الله للناس اللي حابة تعيش اللي في قلب الله. يعني الكلام ده مش لكل الناس، وما ينفعش نطبقه على كل الناس، وما ينفعش ناخده نطبق بيه قوانين على كل الناس. وده المشكلة اللي وقعت فيها الكنيسة للأسف، وسببت مشاكل كثيرة خالص، ان انا باخد الكلام ده طبقه على الوضع المدني او القوانين المدنية اللي فيها الكويس والوحش والمتعلم والجاهل والمؤمن وغير المؤمن. ما ينفعش، رب مش بيتكلم لكده. الرب بيتكلم، مش كان الناموس بيقول كذا وانا جايب ناموس تاني ارقى منه شوية. لا، الناموس بالنسبة لتكوين دولة على الأرض أو مجتمع مدني كامل، يعني لغاية النهاردة الحكومة بتاعتنا والدولة بتاعتنا وكل دول العالم بتقول لا تقتل، ومن يقتل يكون مستوجب الحكم. بس إذن هذا القانون الموجود في الناموس لم ينقض وما زال مستخدم، وفي البلاد المسيحية. ولو أنا النهاردة مسكت دولة أو مسكت حكومة هقول من قتل يكون مستوجب الحكم، يعني أنا هرجع لوصية الناموس، لأن الناموس بيؤسس لدولة موجودة على الأرض. فهنقول كده، أنا لو مسكت دولة مش هقول لو حد كره حد هندخله السجن، ما أقدرش. ما يقوله الرب يسوع لا يطبق على الناس. الكنيسة نفسها ما تقدرش تحكم على حد لأنه شتم حد. بيوتنا مليانة شتايم طول النهار، يعني الناس بتشتم ليل نهار يعني، وبتقول كلام جارح لبعض ليل نهار. ما شفناش حد يقدر يمسك حد ويقول له يسوع قال من قال يا أحمق يكون مستوجب الحكم، فتعالى مدام أنت قلت لفلان يا كذا يبقى تعالى نحطك في السجن. ما ينفعش، أنا بكده بجيب حاجة حطها في مكان حاجة تانية. عاوز تعمل نظام في الأرض يبقى تاخد الناموس القديم، لا تقتل ومن قتل يكون مستوجب الحكم. بس يسوع بيعمل إيه بقى؟ يسوع بيكلم فئة من الناس قليلة جدا هتحب إنها مش بس تخضع للناموس، يعني أنا مش برفض الناموس هاخضع له، يعني أنا عايش في مصر، مصر بتقول لو حد قتل حد هيتعدم، أنا خاضع لهذا الناموس مش بنقضه، والناموس ده مأخوذ من ناموس موسى اللي هو أصل النواميس كلها يعني. فهذا الناموس الله لم ينقضه ويسوع لم ينقضه، وأنا ما زلت خاضع ليه. لكن في حال ما أنا قررت في يوم من الأيام مش بس أخضع للناموس المدني، لا، أنا عاوز أرتقي في مستوى فكري وأخلاقي إلى إيه اللي في قلب الله، إيه اللي الله عاوزه، وقتها هلاقي أن لا تقتل دي عند الله ليها معاني أعمق بكتير. فوقتها أنا أخضع نفسي لهذا القانون، مش حد يخضعني، حدش يقدر يخضعني لهذا القانون، لكن أنا اللي بأخضع ليه بمزاجي، لأن أنا حابب أعيش على مستوى أرقى وأعظم من المستوى الموجود في المجتمع. مع عدم استهانتنا بالموجود في المجتمع، لانه ضروري، يعني ضروري ان تبقى فيه قانون، ضروري ان يبقى فيه دستور يحكم علاقات الناس ببعض. فان الانسان يقتل فيبقى مستوجب للقضاء، هذا الحكم مازال ساري ويسوع لم ينقضه. لكن انا في علاقتي بالناس لو اتبعت قانون اعمق من كده وارقى من كده، لاني حابب اكون تحت سلطان الله وتحت حكم الله، وبسعى اني اكون مبرر في عيني الله مش مبرر في القانون الارضي. انا لما بشتم حد في سري القانون عمره ما ياخد مني حاجه، محدش يقدر يقبض عليا لاني شتمت حد، ما يقدرش حد يقبض عليا لاني كرهت حد. القانون الارضي انا كده بار قدامه، لكن انا مش بار قدام الله، وانا حابب اكون بار قدام الله. دي قصه تانية بقى. يبقى انا كده بطلع لمستوى ارقى، انا بحط نفسي تحتيه، انا اللي بحط عنقي تحت هذا النير. محدش يقدر يحط عنق حد تحت نير يسوع، يعني محدش يقدر يقول لحد اعمل وما تعملش. انا لازم برضايا حابب اكون مرضي في عيني الاب، حابب اكون باخد نفس طبيعة الله، الله اللي ما فيهوش مش قتل بس، الله ما فيهوش شر، الله ما فيهوش اذى، الله مش بيأذي حد، الله مش بيستهين بحد، الله مش بيجرح. فانا حابب اعيش هذا المستوى. يبقى دي فئة ما هخضع فيها لقوانين محدش يطبقها على الناس العادية، ولا انا، يعني انا نفسي اللي خضعت لهذا القانون ما اقدرش اطالب بيه غيري. انا قررت في اعماقي اني اكون مبرر في عيني الله مش في عيني الناس، ان يزيد بري عن الكتبة والفرسيين الابرار بحسب القانون الدستور الموضوع في الناموس. انا حبيت يكون بري ازيد من كده، في اني اكون بار في عيني الله مش بس في عيني القانون الارضي. دي مسؤوليتي انا، انا قررت كده، انا حبيت كده، وما اقدرش اجبر حد تاني انه يعمل زيي، ولا اقول لحد تاني يعمل زيي. دي حاجة خاصة بكل واحد، يقبل ان يكون في ملكوت الله او لا يقبل ان يكون في ملكوت الله. فلو انا في اعماقي استهنت باخويا، القانون الارضي ما اقدرش يقول لي تلت التلاتة كام، لكن قدام الله انا مدان. ولو جيت حضرت قدام الله في محضر الله هلاقي الله بيحكم عليه. يبقى من قال لأخيه رقى يكون مستوجب الحكم أو يكون مستوجب المجمع، ده لو أنا قررت أكون بار في عيني الله. دي قصة تانية، أنا كده بخضع لمستوى أعلى. لكن محدش يطبق ده على الآخرين أو يطالب به الآخرين. مجتمعنا يموج بالغضب، يموج بالقتل كل يوم، كل الناس بتقتل في كل الناس كل يوم، وفي الدوائر الضيقة جدا، وفي داخل الأسرة الواحدة، وفي داخل الكنيسة الواحدة، وفي داخل المجتمع الواحد القتل شغال 24 ساعة. بس القانون ما قدرش يعمل حاجة، هم أبرار في نظر القانون، لأن محدش مسك مسدس وقتل، أو محدش مسك سكينة وقتل. وفي قتل باسم الله، وفي قتل باسم الدين، وفي قتل المهم ان الانسان شغال قتل ليل نهار. لو انا قررت بقى ان انا اشوف الله في قلبه ايه، دي قصه ثانيه. دول ابناء الملكوت، دول الطوبة لهم، دول اللي قرروا ان هم يخضعوا لنير الرب يسوع. احملوا نيري عليكم، ده امر شخصي انا اللي باخده، محدش يقدر يحطه عليا. الرب نفسه مش بيحطه على حد. لو انت عاوز تعيش بار في نظر القانون الوضعي او في نظر الناموس اللي الله برضو اعطاه، بس لازم نفهمين ان الله اعطى الناموس مش لصنع شعب الهي او شعب له طبيعة الله. الله اعطى الناموس لتأسيس دولة مدنية على الارض، فاعطاهم الناموس ليكون بيؤسس هذه الدولة، ان يبقى فيه حد ادنى من العدالة في التعامل بين الافراد وبعض، في حد ادنى من القانون اللي يحكم تصرفات الناس. فالناموس اعطي لكده، لكن لم يعطى ليجعل الانسان تحت سلطان الله، أو ليجعل الإنسان مشابه لطبيعة الله. ده لم يكن معطى في الناموس أصلا، لأن كانوا كلهم زي ما الكتاب بيعلمنا كالأبناء القصر اللي ما يستوعبوش المستوى دوت، لكن محتاجين يوضعوا تحت وكلاء يربوهم إلى أن ينضجوا. فالناموس كان مربينا، وكان هو اللي بيعدنا لشخص المسيح. لكن الرب جاي بقى بيخاطب فئة من الناس تريد أن تكون برها أزيد من بر الكتبة والفرسيين، يريدوا أن يكونوا أبرار في عيني الله، مش مهم خالص في عيني القانون، لكن يهمهم يكونوا لما بيقعدوا قدام الله بيشعروا أن الله راضي عنهم. هنا بقى المستوى بيرتفع خالص. إذن كده الرب فسر لي لما بيقول لي ما جئت لأنقض بل لأكمل، هو ما كانش اللي بيتكلم عن نبوات ولا بيتكلم عن الرموز التي أكملت في شخصه، لكن بيتكلم عن الوصايا. يعني إيه بيكمل الوصايا؟ يعني بيصل بالوصية إلى الهدف اللي كان في قلب الله منها، أو العمق اللي موجود في قلب الله لهذه الوصية. لما الله قال لي لا تقتل، كان إيه عمق الكلمة دي جواه هو؟ يعني أنا ممكن أخذ الكلمة دي ويعني أمارسها بشكل سطحي وهبقى مية مية، محدش هيقدر يلومني في حاجة يعني. لكن لو أنا حابب أكون خاضع لملكوت الله، لو أنا حابب أكون فرد من أفراد ملكوت الله، أنا عاوز أعرف لما هو بيقول لي لا تقتل هو يقصد إيه، أو هو بيتصرف إزاي مع الآخرين، مع اللي بيسيئوا إليه. دي قصة تانية، أنا كده برتفع لمستوى أعلى وبختار بكامل إرادتي أن أضع نفسي تحت هذا المستوى الأعلى اللي محدش يطالب نفسه به. يعني محدش من الناس يقدر يطالب نفسه به بسهولة يعني، لكن حبا في يسوع وحبا في الله، دول أبناء الملكوت اللي بيحبوا أن هم مش يكونوا أبرار في عينين الناس. ما أسهل أن أنا أكون بار في عينين الناس وأنا جوايا القتل والشر والزنا وكل حاجة، لكن لو أنا عاوز أكون بار في عيني الله دي قصة أخرى. فالرب بقى أما بيقول أنا جاي، أنتوا سمعتوا أنه تقال كده، ماشي كده صح، وكده ده مش مرفوض، وكده ده أنا ما جيتش أنقضه، وكده ده لازم نحافظ عليه ومحدش يكسر الوصية بتاعت لا تقتل ديت، ولو حد كسرها يستوجب للحكم. لكن خلونا نشوف ما هو أعلى، أو خلونا نشوف إيه اللي أنا بقى بقوله ليكم، أو كشخص جاي وأسس ملكوت لله على الأرض، مش ملكوت أرضي لكن ملكوت لله. يبقى أنا بقول لكم بقى حاجة تانية خالص، إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. يغضب دي شعور داخلي جوه الإنسان، حدش بره يقدر يعرفه. يعني يغضب على أخيه دي حاجة جوايا. إذا الرب لا يتكلم عن شيء يمكن أن يطبق في الخارج، الله لا رب هنا لا يتكلم عن قانون يمكن تطبيقه في المجتمع. يعني حتى لو أنا بعمل مجتمع مسيحي، يعني حتى في الدول اللي المفروض أنها ديانتها الديانة المسيحية، ما يقدروش يحطوا في بنود القانون أن من يغضب يكون مستوجب الحكم. ده غير قابل للتطبيق اصلا، لانه يغضب دي احساس داخلي ما يقدرش حد يدين حد عليه، او ما يقدرش حد يمسكه. اذا ربي بيتكلم عن حاجه انا بس اللي هبقى حاسس بيها ومش هشوفها الا وانا في محضر الله، بس بيتكلم عن حاجه بيني وبين الله. بيتكلم عن ان اكون بار في عيني الله، دي قصه ثانيه. أن أكون متوافق مع الله في طبيعته عشان يكون في بيني وبينه شركة، دي قصة ثانية ملهاش دعوة بالقانون، محدش يقدر يعملها قانون. لكن الرب بيتكلم عن حاجة داخلية محدش يقدر يمسكها عليا، محدش يقدر يدني فيها، لكن اللي يدني فيها بس هو الروح القدس اللي ساكن جوايا، والله اللي أنا حابب أكون مشابه لي متوافق مع طبيعته. لو غضبت على أخويا باطلا وجيت قعدت قدامه وفاجئ أن قدام الله حكم علي، وحكم الله علي ده بيبقى أقصى جدا من لو الناس حكمت علي. يعني بالنسبة للمؤمن الحابب لله واللي حابب يكون في ملكوت الله، انه يجي يقعد قدام رب فيجد حكم في قلب الله عليه، ده اللي يخليه يذوب امام الله. وممكن يعني لو الناس حكمت عليا ما فيش معايا في حاجه، يعني حكم الناس عاده بيبقى مش صحيح يعني، لكن حكم الله ده بالنسبه لابناء الملكوت شيء مهم جدا. فالرب بيتكلم عن الدافع الداخلي، بيتكلم عن الطبيعه، طبيعه الله اللي ما بتغضبش باطلا، باطلا يعني عن غير حق، عن غير حق. كل غضبنا على فكره بيبقى عن غير حق، لان احنا بنبقى يعني اللي بيخليني اغضب من اخويا ذاتي، يعني انا مش ببقى فاهم اللي قدامي بيعمل ايه ليه، لكن انا فاهم ان اللي عمل اخويا ده اذاني في حاجه، او اللي عمل اخويا ده مش متوافق معايا انا في حاجه، فانا بغضب عليه. ده غضب بيسميه الرب غضب باطل. الغضب المقدس بقى لما الرب بيغضب دي قصه ثانيه، يعني في غضب صح او في غضب مقدس. ان انا اما يبقى الرب بيغضب على حاجه لانها فعلا بالحق الحاجه دي مش مظبوطه، دي قصه ثانيه احنا ما نعرفهاش على فكره. احنا معظم غضبنا او كل غضبنا من النوع ده، من النوع الباطل ده، لانه بيبقى سببه انانيتي وسببه انطوائي على نفسي وتمركزي في ذاتي. فاي حاجه من اللي بيعملوها اخواتي ما تتوافقش مع اللي انا عاوزه او اللي انا فاهمه او اللي انا شايفه بغضب. هذا غضب باطل لانه مش بالحق، مش ناتج عن فهم لاخويا بيعمل كده ليه، او اخويا كان ايه اللي جواه خلاه يعمل كده، او ايه الدافع اللي خلاه يقول الكلمه دي. انا فارق معايا ان الكلمه دي جرحتني انا، او الكلمه دي ما كانتش على هوايا انا، فعشان كده بغضب. ده اللي بيسميه الكتاب الغضب باطل. لو الله باصص على اخويا ممكن يشوف ان الكلمه اللي خرجت دي خارجه من دافع كويس مش وحش، او ما كانش يقصد بيها ضرر، ما كانش يقصد بيها جرح. فكل غضبنا هو ناشئ عن تمركزنا في الذات. يعني الانسان لما بيغضب بيغضب نتيجه تمركزه في الذات. محدش يقول ان انا غضبان يعني لوجه الله، او انا غضبان لربنا مثلا، او انا غضبان الغضب اللي في قلب الرب. يعني الكلام ده مش بيحصل خالص في وسطينا. كل غضب بيبقى جوايا هو ناتج عن جرح شخص لي انا، او بسبب محبتي المفرطه لنفسي واعتقادي بان الناس وهي بتتكلم معايا لازم تحسس عليا يعني، وان الناس وهي بتتعامل معايا لازم تاخد بالها قوي قوي عشان ما تكسرش الطبق الصيني اللي هو انا يعني. هو يعني احساس الانسان بنفسه المبالغ فيه هو سبب غضبنا. لكن في غضب في قلب الله، دي قصه ثانيه هنشوفها في اوقات. لما الرب يسوع مثلا صنع صوت من حبال وطرد الباعة كان جواه غضب، بس هذا الغضب غضب مقدس. قدامنا أوقات طويلة جدا عبال ما ينفع أغضب الغضب ده، يعني كان قدامي وقت طويل عبال ما أطلع من نفسي وأطلع من ذاتي وأطلع من كبريائي ومن غروري، وينفع أقف في حتة محايدة وأشوف الأمور صح وأشوف أعماق الناس اللي قدامي صح، وبالتالي يمكن وقتها أن أغضب غضب الله أو أغضب الغضب المقدس. بس حتى الآن ده مش حاصل، ما فيش حاجة اسمها كده في وسطينا. كل الغضب اللي طالع من جوانا طالع بريحة مش كويسة، أو زي ما الرب بيسميه هنا غضبا باطلا. باطلا يعني ملوش، ما فيهوش حاجة صح، ما فيهوش حق، ما يعني ما فيش حق في هذا الغضب، ما فيش صدق في هذا الغضب. كبريائي بيصور لي ان اخويا جرحني، ان اخويا اذاني، وممكن تبقى الحقيقه مش كده خالص، واللي جوه الناس ممكن يبقى مش كده خالص، وكل واحد برضو جواه اللي جواه، واللي قال كلام كان جواه امور ومش شايفني وهو بيتكلم، وانا بسمع الكلام جوايا امور ومش شايفه وهو بيتكلم، وكل واحد عايش في جزيره خاصه بيه يعني. فهذا الغضب الباطل هو نوع من القتل. يعني حتى لو ما مديتش ايدي قتلت اللي قدامي فعلا وكسرت الوصية المدنية أو قصارة الوصية اللي يعاقب عنها المجتمع، لكن أنا كده قصرت الوصية اللي في قلب الرب، أو قصرت طبيعة الرب اللي ما بتغضبش باطلا، الطبيعة المملوءة بالمحبة والاحتواء للآخر، حتى لو الآخر بيغلط الرب جواه صبر وطول أناة واستيعاب وتفهم للشخص اللي قدامي، حتى لو هو قال كلمة جريحة أو قال كلمة جرحتني في حاجة، الله جواه استيعاب للي قدامي وهو قال كده ليه، هو ممكن يبقى مجروح قبل ما يكون بيجرحني فقال الكلمة دي لأنه هو برضو مجروح من حاجة. الرب ما جواهوش غضب باطل على الإنسان، وجواه محبة واحتواء وصبر على المخطئ. فلو أنا مش جوايا كده وجوايا غضب من هذا النوع الباطل على أخويا، أنا كده كسرت القانون اللي بيني وبين الله، أو كسرت العلاقة اللي بيني وبين الله، مش هقدر أخش في شركة مع الله. لو دخلت أقعد قدامه مش هينفع، يبقى فيه الكلام رايح جاي بيننا، لأن هو جواه طبيعة وأنا جواه طبيعة، هو جواه قلب محب للأخ دوت وأنا جواه غضب من هذا الشخص، فما فيش توافق. لا أنا هعرف أسمع الرب ولا حس بيه، ولا هو هيعرف يتكلم معايا ولا يوصل للي جواه. فيبقى في حكم هنا من الله عليا، بينما المجتمع الخارجي مش شايف أي حاجة. المجتمع الخارجي أنا بار قدامه، أنا ما عملتش حاجة، يعني أنا محدش شايف الغضب اللي جواه، محدش شايف أي حاجة، ما خرجتش الغضب ده لا في كلام ولا في تصرف ولا في أي حاجة، فأنا بار بر الكتبة والفرسين. لكن إن أردت أن يزيد بري عن الكتبة والفرسين دي قصة تانية. فأنا مش عايش عشان سلوكي من بره يبقى شكله حلو في عينين الناس، أنا عايش عشان لما أرجع أقعد قدام الرب ألاقي السكة بيني وبينه سلكة، ينفع أتكلم معايا وينفع أتكلم معايا، وفي روح بينا متواصل، طبيعة واحدة بينا ينفع تتواصل. فلو أنا دخلت قدام الرب بقلب يحمل غضب باطل نجس على حد من إخواتي، أنا قطعت الصلة بيني وبين الرب، ومش هيبقى فيه علاقة رايحة جاية. وده حكم، والحكم زي ما بقول بالنسبة للمؤمن أقصى جدا من أحكام الناس. يعني الواحد ممكن يحتمل أحكام الناس، لكن لا يحتمل أنه لوقت يحس أنه مفصول عن الله، أو لوقت يحس أنه في وادي والله في وادي، أو هو ماشي في سكة مختلفة عن اللي الرب ماشي فيها، ده اللي الواحد ما يقدرش يستحمل. لو أنا استهنت بأن أنا غضبت وأن أنا شركتي بالله اتقطعت، فده ما ردعنيش أو ده ما خلانيش أتراجع، وسبت الغضب ده ينمو جوايا وكملت فيه وشعرت أن عندي حق أغضب، يعني اديت لنفس الحق وحسست نفسي ان انا من حقي اغضب، يعني فتطور الامر الى اني وجه للاخر هذا الغضب، وانه اعبر عن هذا الغضب بكلمة جارحة زي كلمة رقى مثلا. رقى يعني بحسب اللغة كلمة بسيطة، يعني كلمة يعني فيها استهانة، فيها بيستهين باللي قدامه، لكن مش كلمة موجعة يعني، أو مش شتيمة يعني، لكن كلمة من تعبر عن الاستهانة بالآخر. يبقى أنا كده ما فرقش معايا إن الله غضب، أو إن الله يعني الشركة بيني وبينه انفصلت، أو إن كده أنا في أمر مش بحسب طبيعة الله، ما فيش توافق بيني وبينه، ده ما فرقش معايا وسبت اللي جوايا ينمو. يبقى أنا مستوجب في الوقت ده حاجة أكتر. الرب بيستخدم تعبيرات المجمع وجهنم، الرب كل الكلام في المواعظ على الجبل بيستخدم إنجاز التعبير مبالغة محببة، يعني الرب بيستخدم ألفاظ عشان يوصل للناس معنى قوي للأمور، زي ما هيقول مثلا اقلع عينك واقطع إيدك. التعبيرات دي كلها تعبيرات مجازية الرب بيستخدمها عشان يوصل المعنى للناس انه بيتكلم عن حاجة خطيرة، يعني مش حاجة تستخدم باستهانة او باستخفاف. فبرضو لما الرب بيقول هنا مستوجب المجمع، مفيش مجمع في الارض ممكن يجتمع ليحاسبني ان انا قلت لاخويا رقى. يعني اذا الرب ما يقصدش المعنى الحرف، ما يقصدش ان نعمل مجمع عشان في واحد قال لواحد مثلا يتافه مثلا او بصله من فوق لتحت وما ردش عليه مثلا. يعني دي كلمه رقى، يعني رقى ان انا استهين بحد فاتجنبه مثلا او ابصله باشمئزاز، او يعني اعبر عن غضبي بابسط طريقه. فاذا مستوجب المجمع ما يقصدش المعنى الحرفي، لان احنا طول كلامنا بقى احنا لسه قدامنا كتير في كلام الرب يسوع هنقابل ألفاظ وحاجات هو قالها سببت مشاكل لما الناس حاولت تاخدها بشكل حرفي. الرب بيتكلم بشكل أدبي، بيستخدم مبالغات محببة مقبولة في الكلام عشان يوصل لي إن المعنى خطير أو المعنى كبير ولازم يستخدم أو نستعامل معاه باهتمام مش باستخفاف. فالرب بيقول لو انت ما فرقش معاك انك جواك حاجة مش صح وسبتها تكبر ووصلت انك ابتديت تجرح في اللي قدامك، انت كده بقيت مستوجب قدام الله عقاب اشر قدام الله، لان لغاية دلوقتي ما حدش يقدر يحاسبني بحسب القانون البشري. انا لغاية دلوقتي ما كسرتش وصية موسى او الوصية اللي الله ادها لموسى لا تقتل. انا لغاية دلوقتي بريء، انا لغاية دلوقتي بحسب الناموس ما عملتش حاجة غلط. لكن اخش اقعد قدام الله وفاجئ ان الله في قلبه ليا قضاء اصعب، اللي بيسميه الرب هنا المجمع. لو ده ما فرقش معايا، وكل ما اخش اقعد قدام الرب ما لقيش في حضور الهي فما فرقش معايا، لان انا مدي لنفسي الحق وبحسس نفسي ان لا بس انا ليا حق ان انا اغضب وفديت لنفسي الحق، فالنفس دي تطورت إلى أنها ممكن تجرح بقى بكلمة جارحة، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم بحسب الناموس. لا، مش دعوة بالناموس. هل يقصد الرب جهنم بحصر اللفظ؟ لا، الرب عايز يقول لي الغضب الأكبر يعني أو العقاب الأكبر. لكن لو أنا في ملكوت الله أنا طبعا مش من نصيبي أن أنا أكون في جهنم. لكن جهنم دي لو انا وصلت لمستوى ان الرب بقى فيه جواه غضب ضدي، ما هو ده جهنم. يعني ده بالنسبه لي هيبقى جهنم يعني. فالرب يقصدش الالفاظ بحصر اللفظ، لكن عاوز يوصل لي المعنى، يعني ان ده يعتبر حاجه صعبه جدا وتستحق عقوبه كبيره جدا، ان انا قلت كلمة جرحت اللي قدامي فيها قدر من الغضب، فيها قدر من الاستهانة، فيها قدر من التجريح في اللي قدامي. بقى الأمور كده تطورت، ده بقانون ايه؟ بقانون ملكوت السماوات. لان بحسب اي قوانين بشرية انا كده مش عارف غلط لغد الوقت. بحسب القانون البشري انا مش كاسر وصية، لكن وفاجئ ان انا قدام الله اصبح في عقوبة وفي تأديب وفي يعني حاجة كبيرة قوي حصلت بيني وبين الله، هتحتاج لوقت طويل قوي عبال ما ينفع تتصلح وتتعالج، هتحتاج تأديبات، تحتاج يعني تكفير عن هذا الاسم. يعني لو انا حابب ان انا اكون ضمن ابناء الملكوت، لو انا حابب اكون من ضمن الناس الخضعة لملكوت الله المتوافقة مع الله في طبيعته، زي ما قلنا السبع حاجات الموجودة في التطويبات هم طبيعة الله نفسه وما نقدرش نعيشهم إلا بالروح القدس نفسه. على من يريد أن يأخذ طبيعة الله، على من يريد أن يشارك الله طبيعته، أن يتعامل مع وصية لا تقتل بمستوى أعلى بكتير من الناموس، مع عدم نقد الناموس ولا الاستهانة به، لأن هو في مكانه كمؤسس لدولة مدنية هو صح. ولغاية دلوقتي أنا محتاج لهذه الوصية لتأسيس أي مجتمع بشري سوي. أنا محتاج القانون البشري أو الناموس اللي أعطى لموسى بتأسيس المجتمع المدني. لكن الرب يخاطب فئة من البشر قرروا أن يكونوا بيأخذوا مستوى أعلى من العلاقة مع الله. يهمهم مش أن يكونوا بيؤسسوا مجتمع كويس، لكن يهمهم أن هم يكونوا أبرار في عيني الله، متوافقين في طبيعتهم مع طبيعة الله، منفذين لمشيئة الله في حياتهم. دي قصة تانية، ودي زي ما قلت محدش يفرضها على حد، ولا يمكن ترجمتها لقوانين مدنية، ولا يمكن وضعها في قوانين للناس، ولا يمكن إخضاع المجتمع بهذا الكلام. الكلام ده خاص جدا بفئات خاصة جدا من الناس. هيبان كده أكتر لما نوصل بقى لموضوع الطلاق اللي الكنيسة دخلت نفسها فيه في مشاكل كتيرة، لأنهم خدوا الأمر بتاع الرب وكلام الرب وطبقوه على المجتمع وخدوه ليكون قانون مدني، فحصلت كل المشاكل اللي الكنيسة بتعاني منها النهاردة. ليه الكنيسة ما قدرتش تاخد معنى الرب في نفس الجزء، نفس متى 5 اللي بيتكلم فيها في المواعظ على الجبل، اللي قال فيها من قال لأخوه رقى يكون مستوجب نار جهنم أو المجمع؟ ليه الكنيسة ما خدتش ده وعملته قانون ان لو حد راح لحد للكاهن قال له انا اخويا شتمني ياخده يحكم عليه بانه ما يخشش الكنيسة مثلا؟ ما يقدرش. طب هو اللي قال كده هو اللي قال من طلق امرأته الا لعلة الزنا يجعلها تزني، هو اللي قال كده، هو اللي قال كده، وفي نفس المكان وفي نفس السياق ان الرب بيوصل بالوصية بتاعت الناموس الى شيء أعمق. بس الشيء الأعمق ده ما لا يمكن تطبيقه على الناس، إن هم خدوا بالذات موضوع الطلاق دوت وطبقوه على المجتمع، وده دخل الكنيسة في مشاكل كتيرة يعني. لكن هنجيله في وقتها الكلام. الرب بيبتدي يورينا بيأكد المعنى اللي احنا قلناه دوت. بيقول فإن قدمت قربانك إلى المذبح، قربانك إلى المذبح ده الناموس. القربان والمذبح، الرب بيتكلم هنا عن وصايا الناموس. القربان والمذبح دي الطقوس اللي الناموس حطها لعبادة الله. بحسب الناموس أنا لو رحت قدمت قربان على المذبح أنا تممت اللي الناموس بيقوله، يبقى أنا كده مية مية. الرب بيقول لي لو أنت بتعمل كده قدام الناس وعاوز بر الناس وعاوز بر الناموس أنت خلاص كده مية مية. لكن أنت عاوز بري أنا قصة تانية، عاوز تكون من أبناء الملكوت دي قصة تانية ملهاش دعوة بالناس. فلو أنت وأنت بتقدم قربانك على المذبح كنت عليك شيء لأخيك، يعني جارح حد، غاضب في أعماقك على حد، من جواك في احتقار لحد، من جواك في جرح لحد، يبقى أنا مش متقبل منك لا هذا القربان ولا هذا المذبح. ده لو أنت عاوز رضايا. لكن لو انت عاوز رضا الناس او رضا القانون الوضعي اللي احنا حطيناه دي قصة تانية. فعلى كل واحد فينا، يعني احنا بنتكلم مع نفسنا، احنا مش بنوعز، فعلى كل واحد فينا يسأل نفسه دايما وهو بيعمل اي حاجة، انا عاوز رضا مين؟ يعني انا عاوز بر مين؟ بر الكتب والفرسين، او انا عاوز بر يزيد عن الكتب والفرسين؟ انا عاوز اكون بار في عينين الناس. سهل قوي، كلنا ابرار في عينين الناس، يعني كلنا الناس مش ماسكة علينا حاجة الحمد لله يعني. بس كلنا في عينين الله مش في مشيئته. قبل ما أعمل أي حاجة أسأل أنا عاوز مين يبقى راضي عني، أنا طالب أن أكون في شركة مع مين. فالرب بيتكلم عن حاجة مقدسة جدا، هي القربان والمذبح كانوا أكتر حاجات بالنسبة للكتبة والفارسيين والمجتمع اليهودي أمور مقدسة، الاقتراب للمذبح وتقديم القرابين نفاجأ هنا أن الرب بياخد مساحة أبعد بكتير، مسافة أبعد أعلى بكتير من القربان والمذبح اللي هو بيعتبر قمة التدين بحسب الناموس. الرب بيقول له لا، لو أنت عاوز رضايا أنا دي قصة تانية. لو جيت تقدم قربان قدام المذبح وبتتمم كل الطقوس مية مية، بس أنا شايف في قلبك إنك جارح حد، يبقى أنت مش في توافق معايا، مفيش توافق، يبقى أنا مش راضي عن عملك دوت، مفيش توافق، أنا قلبي فيه محبة، أنت قلبك فيه غضب، فمفيش توافق. فمهما هتقدم أنت بتعمل حاجة الناس ممكن تشكرك عليها على فكرة، بس أنت أنا ما قبلتهاش. فنعمل إيه؟ الرب بيأكد اللي احنا قلناه، الرب لا ينقض الوصية حتى الآن، رغم أن القرابين والمذبح كلها رموز أكملت في شخص المسيح نفسه، يعني أصبح مذبحنا هو المسيح، وأصبح القربان المقدم قدام الآب هو المسيح، وبالتالي القربان والمذبح انتهوا وسمح الله بهدمهم. لكن حتى هذا الوقت والرب بيتكلم في الموعظة على الجبل ما كانش لسه ده حصل، كانش لسه الرب قدم ذبيحته وأكمل في شخصه كل الأمور، فما زال الرب حتى الآن يحافظ على الناموس. فقال له تترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، مش عشان أخيك لكن عشان تبقى في شركة معايا، عشان يبقى اللي جواك هو اللي جوايا، أنا جوايا محبة لهذا الأخ، فلو أنت مش جواك محبة لهذا الأخ أنت مش في شركة معايا، يبقى أي حاجة بتقدمها لي مش هتوصل، فروح اصطلح معاه عشان تتوافق معايا، وقتها لما ترجع وتقدم قربانك هقبله، أو هيبقى فيه بيننا تواصل. عشان كده رب بيأكد يقول وحينئذ تعالى وقدم قربانك. لو كان الرب قال فترك قربانك قدام المذبح واذهب اصطلح مع أخيك وسكت، يبقى الرب عاوز يقول لي مش مهم القربان، يعني مش مهم تقدم قربان، مهم تروح تصطلح مع أخيك. لا، الرب دقيق جدا في كلامه، بيقول له اصطلح مع أخيك وبعدين تعالى وقدم قربانك. يبقى أنا مش ضد تقديم القربان أو مش ضد وصايا الناموس حتى اللي هي على وشك انها تكمل وتنتهي، ولو يعود لها مكان في علاقتنا بالرب دلوقتي، لكن حتى هذا الوقت والرب بيتكلم كانت ما زالت موجودة، والرب لا يريد ان يهدمها ولا يريد ان ينقضها حتى تكمل، لغاية ما تكمل في شخص. نفس الكلام، احنا يمكن النهاردة ما عندناش مذبح وقربان، لكن عندنا مظاهر كثيرة للتدين وحضور الكنيسة، ومظاهر كثيرة للأعمال الصالحة اللي بنعملها وبنبقى حريصين عليها، وفارق معنا قوي ان الناس بتشوفنا واحنا بنعمل كده بتبقى راضية عننا، بينما اللي في القلب عدم توافق مع اللي في قلب الله خالص. بس انا مش منزعج منه، ليه؟ لان انا ما يهمنيش اكون كويس في عينين الله، انا اللي يهمني اكون كويس في عينين الناس. فطالما بعمل حاجات كويسة وبحضر الكنيسة وبرنم وبصلي وبخدم وكل حاجة، يعني بيبقى ضميرنا مستريح، ومحدش على فكرة هيلزمنا ان احنا لا، يبقى مفروض جوانا حاجة اعمق. لو انا مش حابب يبقى جوايا حاجة اعمق، لو انا مش حابب اكون في ملكوت السماوات، محدش هيقدر يحط النير ده عليا، ده انا اللي باخده، يعني انا اللي باخد هذا النير على نفسي، انا اللي بحب النير ده، انا اللي بختاره وبفتخر بيه ان انا حامل نير سيدي على عنقي، محدش حطه عليا، ولو انا نزعته عن عنقي محدش هيقول لي انت بتعمل ايه، وليا كامل الحرية باستمرار ان انا احمله او لا احمله. لكن انا اللي في كل يوم بحمل نير يسوع على عنقي بفخر، بفخر ان انا بحمل هذا النير، ان وانا بسلك مع الناس واخد في اعتباري ليس رضا الاخرين عن ما افعل لكن رضا الرب عن ما افعل، وانا بيني وبين نفسي في احشائي الداخليه في مشاعري الداخليه اللي محدش شايفها، لا يعنيني ما يراه الناس او ما يعتقد الناس فيا، لكن يعنيني ما يراه الرب فيا. في الغرف المغلقة وفيش عين شايفاني، أنا يعنيني أن تكون عين الله تراني، وأن يرى في قلبي وفي مشاعر تجاه الآخرين، في مواقفي تجاه الآخرين، أن يرى نفس مواقفه، نفس طبيعته، نفس اللي هو عاوزه للناس أنا عاوزه للناس، نفس اللي هو شايفه أنا أكون شايفه، لازم هو حاكم بي يكون هو نفسه حكمي أنا على الأمور. في الغرفة المغلقة اللي محدش شايفني فيها، ده اللي يعنيني، ده اللي أنا شايل همه، ده اللي أنا طول الوقت مركز فيه، أن أكون متوافق مع اللي في قلب الله، مش اللي في قلب الناس، مش اللي الناس شايفاه عني، مش اللي الناس معتقدة فيا. ده يعني ما له اعتباره في حجمه، لكن مشيئة الله ونير المسيح له اعتبار آخر في حجمه. الرب هنا بيقول لي أنا مش بنفي الوصية، ومش بقولك ما تقدمش قربانك قدام المذبح، لكن لو عاوز ملكوت الله يبقى لازم يبقى كتير في قلبك توافق مع مشيئة الله، اللي مفيش في قلبه غضب على حد، مفيش في قلبه جرح لحد، مفيش في قلبه إساءة لحد. فاذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعالى وقدم قربان. هنا بقى الرب بيكمل الكلام اللي قلناه لما قلنا ان هو بيتكلم عن ان انا لو قبلت في قلبي غضب باطل، انا كده علاقتي بالله بتنتهي، او الشركه اللي بيني وبينه مش هتبقى سالكه، لان هو جواه حاجه وانا جواه حاجه. لو انقطاع الشركه ما صدنيش او ما خوفنيش وكملت وديت لنفس الحق ان انا ابتدي استهين باخويا، فده اصبح في قلب الله غضب اكبر، وده برضو ما ردنيش، فبقيت مدي لنفس الحق اني ممكن اوجه له كلام جارح، فاصبحت معرض الى نار جهنم، او نار جهنم مش بمعنى الهلاك الابدي لكن بمعنى غضب اكبر في قلب الله. رب بيفسر كده في الجزء الاخير، فبيقول كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك الخصم الى القاضي. مين بقى هنا الخصم والقاضي والكلام ده؟ اخوك اللي هو الرب بيقول لك لو انت بتقدم قربانك على المذبح وافتكرت انك جارح اخوك في حاجه، اخوك ليه عليك حاجه، ده الخصم، هو ده الخصم في الوقت ده، هو المفروض اخويا، بس لان انا جارحه في حاجه اصبح بالنسبه لي خصم. فالرب بيقول لنا ما تستهينوش باللي انا بقوله، ان لما بقول لك اذهب اصطلح مع اخيك وبعدين تعالى قدم قربانك، واحد يقول دي مبالغه، يعني انت عاوز يعني واخويا هيطير، يعني ما نبقى نصالحه في اي وقت يعني، لكن العباده طبعا اهم من الكلام دوت. رب يقول لي لا، اخوك دوت لو انت ما رحتش اصطلحت معاه فدخل امام الله بالشكوى عليك من الجرح اللي انت جرحته بيه، اصبح الله في الوقت ده مش ابوك السماوي لكن اصبح القاضي، واصبح الاخ الخصم. الاسماء اتغيرت، هما الاشخاص زي ما هما، اللي كان مفترض انه اخويا ومفروض لما افتكر ان انا اذيته في حاجة اجري واصطلح معاه، لو استهنت بكده يعني رب بيقطع خطوة ابعد، يبقى انا ابغضته باطلا او غضبت عليه باطلا، وبعدين قلت له رقى، وبعدين قلت له يا احمق، وبعدين تهاونت فانا اصطلح معه. يعني بعد كل ما انا عملت كده مش فارق معايا اصطلح معه. رب بيقول لي خلي بالك في الوقت ده هذا الاخ لم يعد اخ، اصبح خصم. خصم ليه؟ لانه هو مجروح منك، وفي الوقت ده ممكن الخصم ده يروح للقاضي، يعني ممكن يلجأ الى الله. فبالوقت الله اللي كنت بدخل قدامه باعتباره ابويا السماوي، هدخل قدامه وفجأة انه القاضي في الوقت ده، مش ابويا السماوي لكنه اصبح قاضيا يحكم بالعدل. فلو انا استهنت واستمر هذا الاستهانة اللي هي ناتجة اصلا ان انا مدي لنفسي حق ليس من حقي، وجرحت اخويا وما استهنت في ان انا اصطلح معه، وفاجئ ان الله اللي انا كنت بدخل ارتاح قدامه اصبح قاضي. والقاضي دوت لو انا ما لحقتش وصالحت معاه، او زي ما قلت قابلت التأديب من يده، هيسلمني الى الشرطي. من هو الشرطي هنا؟ هم الملائكة اللي الله بيستخدمهم لتأديب شعبه بما فيهم أرواح الشر اللي قد تستخدم في أحيان كثير لتأديب المؤمنين. الله يسلمني إلى الشرطي، فأفاجأ أن أنا لما باجي أقفل على نفسي وأقعد وأرفع عيني، كنت متعود أرفع عيني فأشوف أب سماوي، وأفاجأ أن أنا بقفل علي الباب وأرفع عيني فأفاجأ بشرطي يقف أمامي. الشرطي ده بقى ما فيش بينه وبيني اي مشاعر، الشرطي ده بينفذ اوامر. ممكن الاقي نفسي مخنوق، ممكن الاقي نفسي تعبان، ممكن نفسي مضغوط وانا مش فاهم ليه، والناس تبقى مش فاهمه ليه المضغوط وتعبان. انت تتعامل مع شرطي ليه؟ بتعامل مع شرطي لانك فوتت فرصه ان تتعامل مع اخوك وهو لسه اخوك فبقى خصم، وفوتت فرصه ان تتعامل مع ابوك وهو لسه مطول باله عليك فاصبح القاضي، وأصبح دلوقتي أنا بتعامل مع الشرطي. الشرطي ده بيبقى متكلف في حاجة بينفذها فيه، ما يعرفش يما ارحميني، ما فيش بينه وبينه أي مشاعر، لكن دي قصة تانية. بيبقى المؤمن تحت التأديبات، وبيبقى في الوقت ده مش فاهم وبيشتكي على الله وبيشتكي على الظروف وبيشتكي على ليه الله سامح بكده. يعني المشكلة أن الشرطي ده ممكن يكون معطى أوامر أن يطرحني في السجن. ما هو السجن؟ عشان كده بقول الرب بيستخدم تعبيرات كتيرة مجازية في كل كلامه، وفي طول الأناجيل هنقابل كلام كتير مجازي، ولو أنا مش فاهم الرب بيقول إيه وطبيعة كلامه هخش في سكك صعبة جدا. زي ما الرب قال لهم من أكل جسدي وشرب دمي، فدخل الناس في مواضيع لا نهاية لها يعني. لكن لو أنا فاهم الرب بيستخدم التعبيرات بيقصد بها إيه نبقى فاهمين الكلام صح. فالقاضي، الشرطي، السجن، كلها تعبيرات مجازية. إن أنا أفاجأ إن أنا اتسجنت في وضع معين مش عارف أطلع منه، خلاص مش قادر، نفسي أرجع للشركة تاني مع الرب اللي كنت فيها مش عارف، نفسي أرجع لإحساس السلام اللي كان جوايا مش عارف، نفسي أرجع لخدمتي اللي كنت بخدمها لي نفسي مش عارف إيه اللي حصل. أنا في حاجة اسمها السجن، هو مش حاجة مادية، مش حاجة، لكنه وضع روحي فرض علي أن أنا مش مفيش نعمة، مفيش تعامل مع الروح القدس، مفيش معونة الروح القدس ولا تعزية الروح القدس، فأظل لفترة تحت وضع سيء جدا إلى أن أنا أفوق لنفسي وارجع للقصة من أول البراجراف، أن أنا غضبت على أخي باطلا وسمحت للأمر أنه تطور فأصبح رقى، سمحت لي أن يتطور فأصبح يا أحمق، سمحت لي أن يتطور فأصبح قضية أمام القاضي، وسمحت أن يتطور فوصل إلى الشرطي الذي وضعني في السجن. حقق لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير. إيه الفلس الأخير؟ حق أخويا، حق الأخ اللي أنا جرحته أو أسأت إليه أو غضبت عليه باطلا. الرب بيعرف ياخد حق الأخ ده مني، ومش هينهي وضع السجن ده أو مش هينهي وضع التأديب اللي أنا فيه ده إلا لما يدفعني آخر فلس في هذا الثمن، ويعني هيعيشني أوضاع كثيرة تخليني أقول يا ريتني كنت من الأول خالص اخترت الصح، لأن ابتعادي عن طبيعة الله أزلية مش أزل حد. يعني ساعات بنفتكر أن الله عاوزنا نعيش بنعمل مشيئته أو بنتوافق مع إرادته لأنه إله يعني ديكتاتور عاوزنا نبقى زيه إطلاق، لكن لا. أما بكون في توافق مع مشيئة الله هو ده الصح لي، هو ده الخير لي، لأن الله هو الخير الكامل، هو الصلاح الكامل. فهكتشف أن أنا لما تهونت في جزء صغير وقبلت أن تكون بداخلي مشاعر مش هي مشاعر الله، واستهنت بيها وسبتها تكبر جوايا فتحولت إلى أذى للآخرين، أنا دخلت نفسي في السجن. أنا قبل ما أأذي أخويا أنا أذيت نفسي، يعني إذا كان أخويا تأذى مني بكلمة أو بتصرف بس أنا دخلت السجن، أنا اللي عشت وضع أكبر بكتير من الجرح اللي جرحه أخويا. والله وقتها لأنه قاضي، مش بيتعامل معايا دلوقتي باعتباره الأب السماوي، لكن بيتعامل معايا باعتباره القاضي اللي فيه حد لجأ له بيشكي مني وهو لازم ياخد حقه، فلن أخرج من هناك حتى أوفي الفلس الأخير. كان نفسنا نكمل في الموضوع الثاني، وصية لا تزني. ربي بيستخدم كذا وصية كده بدينا، بيدي اللي بيسمعوه معنى يعني يصل بالوصية إلى الكمال، أو ما جئت لأنقض بل أكمل، لكن نخليها المرة الجاية. يبقى كده احنا خدنا وصية واحدة هي لا تقر. لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة